إذاعة بريدة تقدم آداب الإسلام في سورة الحجرات الجزء الرابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قد قال الله جل وعلا في معرض تأديب أهل الإسلام بآداب الإسلام سورة الحجرات: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الآية. ففي هذا القدر من الآية حذر الله ونهى جل وعلا المؤمنين عن ثلاث أخلاق رديئة. الأولى التجسس، وهو التفتيش لطلب معايب الناس وتتبع عوراته، وهذا من الشقاء ومن الشماتة ومن فساد الطوية، من خبث النية، وهذا يجانب أخلاق أهل الإيمان. إن أهل الإيمان أهل الجنة موصوفون بالتغافل والترفع عن طلب عيوب الناس وعن إفشاء عيوب الناس، ولذا جاء بالحديث الصحيح: يدخل جنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير، لأن سليمة من الغل والحقد والحسد والشحناء. وجاء في الحديث الآخر: أكثر أهل الجنة البله. البله معناهم بالأغبياء؟ لا، البله المتغافلون اختيارا عن عورات الناس والحديث عن الناس طلبا لسلامة الدين وسلامة العرض، وعدا ونأيا عن الآثام وموجبات العقوبات. الذي يتجسس هو الذي يجمع العيوب ويتتبع العورات. مثله كمثل الذباب الذي يقع على موضع الأذى يبحث عن موضع العلة، وكفى بذلك حقارة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه لا تتتبعوا عورات المؤمنين، فإنه من يتتبع عورات المؤمنين يتتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. فهذا شقي، لأنه يبحث عن شيء يسبب فضيحة الله جل وعلا له. ناهيك عن الإثم والعقوبة الغليظة التي رتبها الله عز وجل لأهل هذا الخلق الذميم القبيح النتن. ولا تجسسوا، لا تفتشوا عن عيوب الناس، ولا تتتبعوا عورات الناس، ولا تجمعوا سقطات الناس، اغفلوا كما قال جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. التجسس، التحري والتفتيش والسؤال والترصد لجمع عيوب الناس، وهذا يفعله من في قلبه مرض، إما لشحنة في القلب وإما لحسد الآخر على ما آتاه الله من فضله، وإما لخصومة بينهما فيصبح المظلوم ظالما بعد ذلك. قد يكون البادي مظلوم لكنه ينتهي إلى أن يكون ظالما ويبتليه الله عز وجل بأظلم منه ولا بد. إذن مفتاح الشرور التجسس والتحري. سوى فلان، مش جاه، مش عنده، ليش باع كذا، ليش ترى كذا، ليش سوى كذا، ما ينبغي دخول في خصوصية الناس، وهذا حمق وغباء. اشتغل بنفسك وابحث عن عيبك واصلح عيبك أنت، اشتغل بعيوبك عن عيوب الناس، واشتغل بما ينفعك في الآخر عما يضرك. أوجب شيء عليك أن تطيع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا تجسس. ولهذا قال بعد ذلك: ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة تعرف بأنها ذكر العيب في ظهر الغيب. نين العيوب إلا من التجسس، صار مزبلة عيوبه، يجمع عيوب الناس، ولذلك يغتاب لأنه ملآن بالشيء القذر، كل إناء بما فيه ينضح، امتلأ من عيوب الناس وبدأ ينضح بالأذى والشر. فالتجسس هو المفتاح، والغيبة هي النتيجة والعياذ بالله، وبئست النتيجة. فالعيب الغيبة هي ذكر العيب بظهر الغيب، تعيب أخاك وهو غايب، فهذه والعياذ بالله غيبة. هذا إذا قلت فيه ما فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الله تعالى يقول الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا إيش؟ بهتانا وإثما مبينا والعياذ بالله. فهذا النميم الغيبة أن تذكره بما فيه أو بما ليس فيه، فإن ذكرته بما فيه فقد اغتبته، وإن ذكرته بما ليس فيه فقد بهته. بقي ثالث، الإفك. الإفك ليش الإفك؟ أن تقول قال الناس ولم أقل، قالوا في فلان كذا، فتصير أنت مثل الذباب ينقل الأذى من هذا لهذا، تنقل كلام هذا في هذا، تقول أنا ما قلت، الناس اللي قالوا. فهذه ثلاث جرائم متواصلة. إن ذكرت أخاك بما فيه فهي غيبة، وإن ذكرته بما ليس فيه فهو بهت، لأنك يعني أنت كذبت عليه، افتريت عليه، صنعت عيبا برأه الله منه. وإن قلت كلام الناس الذي فيه عيب لأخيك فهذا إفك. الله عز وجل ذم أهل هذه الخصال الذميمة وتوعدهم عليها أشد الوعيد. طيب، أتدرون ما قال العلماء رحمهم الله من الصحابة التابعين رضي الله في الغيبة؟ قال كعب الأحبار رحمه الله قال الغيبة تحبط العمل. ليش تحبط العمل؟ لأنها تذهب بالحسنات، المغتاب يوزع حسناته على الناس، يعطي حسناته أبغض الناس إليه يمكن. وقال حذيفة رضي الله عنه الغيبة أشد من الدين، أشد من الدين. يعرفون الدين أنتم ما مصيبة، الغيبة أشد من الدين. ليش؟ لأن الغيبة تسددها يوم القيامة من حسناتك، تموت أنت وذمتك مشغولة بحقوق الآخرين، فهي أغلظ من الدين. وهذه مشكلة ذي، لأنه ما يمكن تحلل ممن اغتبته. إذا جيت تحلل زادت العداوة بينكم، أيضا ذكرت أنك سويت كذا كذا يشين تشين نفسه عليكم، هذه مشكلة. فتبقى القضية معلقة إلى يوم القيامة. وللسلف كلام، مر عمرو بن العاص رضي الله عنه على بغلة ميتة منتفخة، وقال والله للأكل من هذه أهون من الغيبة، وأبلغ من هذا قول جل وعلا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة، يأكل من الجنازة. أنت شايف أحد يأكل من الجنازة الرمة؟ هذه مصيبة يا جماعة، وهذه الله عز وجل حذرنا منها في القرآن. ليش؟ لأنها تقع من الناس. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ندع طعامه وشرابه. تصوم عن الحلال وتفطر على الحرام، والمشكلة في هذا كله إننا نتساهل فيها عادي. شفت فلان صار له كذا كذا كذا كذا عادي وأنس وفاكهة المجالس ولا أحد ينهى عنها، وهذه مصيبة مصيبة. قال صلى الله عليه وسلم في أشرف جمع حضر عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، الغيبة يعني، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم نعم، قال اللهم اشهد عليه. قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كما أنه لا يجوز قتل المسلم بغير حق أو معصوم الدم فلا يجوز غيبته نهائي. كذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم قال إن أربى الربا أشد الربا استطالة المرء المسلم في عرض أخيه، أعظم من الربا، ربا الجاهلية. مر صلى الله عليه وسلم ليلة أسر به على أقوام لهم أظهار من نحاس يخمشون بها وجوههم، فعجب للمنظر الفظيع، فمن هؤلاء يا جبرائيل عليه السلام؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس. والسبب أن المغتاب في نفسه شيء، وذلك يتسلط على موضع العلة، على موضع العيب، على العورة، يذكرها، إما يتندر إلا يشمت. والناس ترى لهم أساليب في الغيبة، لا تغترون، ترى يقول فلان نسأل الله العافية والله كذا وكذا يسوي، يظهر الرقة له، هو لا يبين هالخلل اللي فيه، يجيب على وجه النكتة، يجيب على وجه التسلية، لأن الشيطان يزين هذا، أزينن لهم، قال لا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين، يأتي من هذا الباب. فالغيبة خطيرة جدا جدا، وأخطر منها أو أخطر ما فيها الاستهانة بها ابتداء والاستهانة بها انتهاء. يعني واحد ما يقلق يطلع من المجلس ولا يقلق بعد ما يطلع من المجلس، ما يقول والله حنا ضيعنا حسناتنا، حنا ظلمنا أخواننا، حنا عصينا الله عز وجل، حنا مدينين الآن دين ما نخلص منه إلا يوم القيامة. تدرون هذا حين واحد لو عنده عامل سائق أو شغال أو كذا وراح وله 50 ريال عنده وهو يخاف مسؤوليته، يقول والله وش أسوي هالخمسين، والله لي له 50 ريال عنده وش أسوي يا جماعة، تصدق عنه أرسل أهله أسوي كذا. وأخوه المسلم اغتابه جرحه وعصى الله فيه، ومع ذلك ما يقلق، ينام عادي ويأكل عادي ويجلس عادي ويتندر. هذه خطيرة جدا جدا جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن قال رضي بما تحتقرون من ذنوبكم، رضي بالتحريش بينك. هذا أمر خطير ينبغي التفطن له. الصوام يغتابون الآن يا جماعة، بالنهار يغتابون وبالليل يغتابون، ناس من أهل الفضل، ناس من أهل العقل، ناس من أهل الكرم، والواحد ينهش الناس جمع من هنا ولا. فالتجسس أولا، الغيبة ثانية. والغيبة إما غيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرته بما فيه فقد اغتبته، وإن لم ذكرته بما ليس فيه فقد بهته. والله عز وجل سمى الافتراء على الناس الافت. قد يكون الغيبة عليها العقوبة 3 مرات مضاعفة. ثم النميمة، إيش الفرق بين الغيبة والنميمة؟ النميمة هي الكلام الذي ذكره يفسد بين اثنين. فإذا كان الكلام يفسد بين اثنين فهذه نميمة، غيبة ونميمة في نفس الوقت. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن حذيفة رضي الله عنهما قال لا يدخل الجنة قتات، القتات النمام. بعض الناس يقول لا، إن النميمة هي ذكر الكلام على وجه الإفساد بين الناس، وهذا يذكر بعض العلم، وهذا التعريف ناقص. المقصود نقل الكلام الذي من شأنه يفسد بين الناس، سواء قصد أو لم يقصد. إذا كان الكلام الذي تنقله عن أخيك لأخيك يفسد بين الناس فأنت نمام، مغتاب النمام، سواء قصدت هذا أو لم تقصد. هذا خطير جدا هذا، لأن هذا الذي يريده الشيطان، التحريش بين الناس، فساد ذات البين الحالقة التي تحلق الدين لا تحلق الشعب. فهذه ثلاث جرائم عظائم ينبغي الحذر منها. أولها التجسس، وهو بمثابة زبال البلدية، يعني يجمع القاذورات بمكان. المتجسس هكذا يجمع العلل القاذورات والأذى. المغتاب هو اللي ينقل هذا، مثل الذباب ينقل العلة من المريض إلى الصحيح. النمام الذي يتحقق بنقله الإفساد، سواء قصد أو لم يقصد. فهي سلسلة عوائم من كبائر الذنوب الموبقات التي تذهب بالحسنات وتحمل من السيئات ما لا قبل المرء به، وتعرضه لغضب جبار الأرض والسماوات جل وعلا، نعوذ بالله من غضبه وعقابه من شر عباده. فيا إخوان انتبهوا لهذه الأمور، هذه آداب إسلامية أدب الله بها الإسلام في سورة الحجرات. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما لا يعذبان، سمع العذاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذبان، إيش الذنب؟ أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، يتوضأ مواضيع المسجد وماء الاستنجاء يصب على ثيابه والعياذ بالله، لا يستبرئ من بوله ويرشش على ثوب، يبول على أظن صلبه ويرجع البول على ثوب ورجليه. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ما كانت تدري عن هالأمور الأحكام دي، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى زوجاته حسبك من فلانة. إيش معنى؟ يعني قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت من ماء البحر لمزجته. طيب ليش؟ طيب ما هو القصر، القصر خلقة مثل العرج مثل العمى، لا بس إن الذكر لأنه ضرة، فالذكر فيه شيء من التغميض والحركة فيها شيء، حسبك من فلان. فهذا هو ما يغتاب الناس إلا أحد في نفسه شيء، ولا يفتري على الناس إلا أفاك. فهذه جرائم وعظائم تذهب بالأعمال. ولماذا سمي يوم القيامة يوم القيامة يوم التغابن؟ ليش؟ لأن الناس عندهم صور أعمال أنهم مسوين كذا وكذا وكذا من أمور الخير، لكنهم ناسين متناسين أمور الشر اللي وقعت منهم، فيتفاجئون أن الأعمال كثيرة والأجور كبيرة لكنها ذهبت للآخرين بسبب المظالم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء منه فليؤديها إليه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته، ولم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه وحمل عليه فطرح في النار والعياذ بالله. وفق الله الجميع محبه الله، وصلى الله وسلم على رسول الله.